पानी भरे घरे घरे जानी रे घरे जानी रे घरे जानी دم علي علي قلندر مست مست سخلال قلندر مست مست سخلال قلندر مست مست جنلال قلندر مست مست دم ده دم دم علي علي سخلال قلندر مست مست سخلال قلندر مست مست جنلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست جنلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست Mast, mast, mast, mast, dam, mast, kalender, mast.